قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا وهؤلاء ضعفاء اليونان دخلوا في الإسلام حديثا فقالوا آمنا فقال الله الله فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما وصلتم إلى درجة الإيمان لأنكم دخلتم في الإسلام الجديد ما تمكن الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فدل على أن الإسلام هو الإيمان والديانة ومسمى الإسلام استدل له مالك رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر صحيحين. وجد الإسلام على حد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام الحيض والنظر وحج البيت. قلت هذه حقيقة الإسلام حقيقة يعني الأعمال الشهادتان نصف الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والإيمان حقيقة الله وهو الله فيما قدمناه يعني الحديث الذي سبب الذي سبب حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان صلى الله عليه وسلم والحياة وشعبة الإيمان. هذا حقيقة الإيمان. إذا الإيمان شعب كثيرة بضع وسبعون. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضبع تسعة وسبعون وألف كتاب سماه شعب الإيمان. فإذا الإيمان حقيقته بضع وسبعون شعبة والإيماء والإسلام حقيقة الأعمال. واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام خير الإيمان وأن الإيمان أكبر والإسلام أن الإسلام الإيمان الإسلام وزيادة حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا وأنا جالس وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. أعطاه يعني نفلا من العطيان. فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله فأعطيته والله إلى أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما يعني أو مسلما ذكر ذلك ثلاث مرات وأجابه مثل ذلك. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. كان النبي يعطيه من الدنيا يتألف حتى يتقوى إيمانه يعطي الرجل وغيره أحب إلي حتى خافة أن يرتد عن دينه فيحبه الله في النار إذا لم يعطيه. فيعطيه النبي من الدنيا حتى يتقوى إيمانه لأنه لو لم يعطيه يرتد وكبه الله على دينه النار. فالنبي يقول إنما يعطي ليتألف على الإسلام هو يعطي هواء من باب الهوى والمحابات بل يعطي لأن أنه على الإسلام. فقوي الإيمان لا يعطي وضعيف الإيمان يعطي حتى يتقوى إيمانه. والشاهد أن الذي قال أو مسلما دل على أن الإسلام غير الإيمان. قال الزهري رحمه الله فنرى أن الإسلام الكلمة يعني حكم الشهادتين كلمة التوحيد والإيمان العمل الصالح. يعني يقول الزهري الإسلام هو الكلمة حكم الشهادتين والإيمان هو العمل. ومقصود الزهري وهو الإمام رحمه الله ليس مقصوده هنا أن الأعمال ما تنسب إلى مسمى الإسلام بل مقصوده أن الكافر ينطق بالشهادتين حكم الإسلام حكم الإسلام. وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني يخرج الرجل من الإيمان الإسلام متى إذا عصى خرج من الإيمان صار مسلم ولا يطلع إذا كان مطيع يؤدي الواجبات ويترك المحرمات هذا مؤمن يطلع وإذا عصى خرج من الإيمان الإسلام صار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. لكن يسمى مؤمن بالخير لكن ما يسمى بإسلام. يقول مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان خاصة بكبيرته وإذا كان مطيع يسمى مؤمن بإطلاق ويسمى فعلى هذا قد يخرج الرجل من الايمان الى الاسلام ولا يخرج من الاسلام الا الى الكفر لله عز وجل نعوذ بالله. هذا قول الامام الزهري يقول الاسلام هو الكلمه والايمان هو العمل. وذهب بعض العلماء الى ان الايمان والاسلام مترادفان وهما شيء اثمان لشيء واحد. ذهب الى هذا محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والامام البخاري. وقول الثاني التفريق بينهما وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح. والقول الثالث أنهم يختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم، وفي اللفظ والذي يأتي بيدي لا ينزل فيكم عيسى بن مريم حسبا مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع جزية ويفيض المال حتى لا يقول أحد، ينزل حكما مقسما يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فضل أفضل محمد ومن أفضل أمة محمد، حكما مقسطا يعني عادل وإماما يكسر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى يكسر عليه ولا في الصليب أعظمهم عليه، يكسر الصليب ويكسر الخنزير الذي يأكله الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية، ما يقبل الجزية، ما يقبل الإسلام والصليب، يعني الجزية تقبل، يعني يخير اليهود والنصارى بين الجزية والإسلام أو الكتاب، وهذا مغير بالجزية، فإذا نزل عيسى راح الجزية، ما يبقى إلا أمرين، إما الإسلام والصليب. وعيسى عليه الصلاة ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منبئ من هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد أبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر، رعاية بها يقال رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر، من هو؟ عيسى، عيسى نبي، عيسى نبي وهو من هذه الأمة يحكم بشريعة، كل نبي أخذ الله عليه الكتاب، لا يموت محمد وأنت حي لا تؤمن به ولا تتبع عنه، عيسى نزل بعد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرضا على خالق الله محمد، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجمع الشرع، ولهذا هو أن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، أفيق هذه بلدة بين دمشق وطبرية، وهي عروة طويلة نحو ميلان، نحو ميلين إليه. كما ذكر في هذا العرض، فيهرب منه يعني الدجال يهرب من عيسى فيقتل عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين جاء عند القرب من الرملة على نحو ميلين منها، جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذب مثل في الماء، لو صرك لماء لكنه يقتله عند باب لد. نعم. ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه فطقأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أمله فينادي مناد يا أهل الجنة فيجرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت وكلهم قد رأى، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم يقول مالك رحمه الله ونحن بين ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصكه فقع عينه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت الحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه الصلاه والسلام فلما جاء صكه فقع عينه، وهذا ثابت لان اهل السنه والجماعه يؤمنون بما ثبت في كتاب الاول وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف لا ينكره الا ضال مبتدع راد على الله ورسوله، او لا مبتدع او ملاحده لا يؤمنون الا بما تهواه عقولهم، تجدهم يطعنون في الاحاديث الصحيحه ويعوضونها بتاويلات باطله، والواجب على المسلم التصديق بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد، لان ذلك من الايمان بالغيب الذي اطلع الله عليه رسوله. ولهذا نقل النووي عن البازري انه قال وقد انكر بعض الملاحده هذا الحديث، حديث ان ملك الموت أن موسى صكى عينه بقى عينه. فقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره. قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ كيف يقع عين ملك الموت؟ وأجاب بعض العلماء عن هذا بأجوبة، أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد أذن الله له في هذه اللحظة، ويكون ذلك امتحانا للمطلوب، والله سبحانه يقدر في خلقه ما شاء ويمتحنه بما أراد، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصد يريد نفسه فدافع عنها فعدت المدافع إلى قطع عينه، لا أنه قصد هذا الشخص. وهذا جواب الإمام الزكي كذيمة. وقال ابن قتيبة لما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام وهذا ملك الله وهذا نبي الله وجالبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخيل وتمثيل وليست حقيقة، وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لم تقسم شيء. نحن نؤمن بأن عيسى عليه موسى فكع عينه، ومن المعلوم أن الملك أعطاه الله القدرة على التشكل تصور جاعل الملائكة رسلا أولي النحل مثنى وثلاثة وأربعة. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة في صورة كان يأتي كثيرة في صورة في جهة الكلب وكان رجلا جميلا، جاء في صورة رجل أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء ورأى في صورة التي تسير عليها مرتين مرة في الأرض مرة في السماء. له أجر الملك أعطاه الله صنعة والأقرب الله ولم أنه ما علم أنه ملك، كما أن إبراهيم على شعر الملائكة في سورة الضياف ما علم أنه ملائكة في سورة الرجال، وجاء به إلى بيته يظن أنهم ضيوف ومال إلى أهله سريعا وجاء بعجل استوى لهم العجل وقدمها إليهم، لما قدمه ما رجعوا إليهم خاطر الضيوف ما يأكلوا إذا ضيت إذا ما أكل أعوه يكون في أشهر. قالوا الملائكة لا نعكل ولا نعشر أخبروا وجاءوا في السورة ما علم، وجاءوا إلى لوط أيضا ما علم أنهم ملائكة في السورة أو ضيافة فلا يبعد أن يكون أتى إلى موسى ولم يعلم أنه ملك. ويقول المؤلف كما صحب لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله وعلى رسوله، وكذلك ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. كذلك أنكر هذا بعض أهل البدع، قال كيف الموت يذبح؟ الموت أمر معنوي. نقول هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما تضاع عقولهم ويتعوى النصوص، هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، لا يتبعون أهواءهم. الواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قادر على جعل الأعراض على جعل المعاني أجسام على قلب العربية أجسام، الله على كل شيء قدير. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الشيخان الذي ذكره مؤلف رحمه الله في حديث أبي سعيد قال رسول الله يؤتى بالموت كهيع بكبش الأملح فينادي من الاستياء أهل الجنة فيشمئزون وينظرون يشمئزون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم بالنظر فيقول هل تعرفون هذا؟ يقول هذا ملك الموت وكلهم قدر. ثم ينادي يا أهل النار فيشمئزون وينظرون هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت كلهم عرب وكأنهم كلهم قد رأى فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فلا موت ويا أهل الناس خلود فلا موت، وهذا بعد خلود العصاة من النار. جاءت له ناقة فيزداد أهل الجنة نعيمة إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة. ثم قرأ وأنزلهم يوم الحسرة في وصي الأرض وهم في أرض وهم لا يؤمنون. الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله ورواه غيره رواه الترمذي وأحمد بن مسند والعجمي في الشريعة. قال الترمذي وجدها في عند أهل العلم من أهل الأئمة بن سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم إنما رووا هذه الأشياء. ثم قالوا نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ونؤمن بها ولا تفسر ولا نتوهم أو ولا نفسر ولا نتوهم ولا يقال كيف، يعني لا تفسر الخالق ظاهرها. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. معنى قول لا يفسر أي لا يفهم لها، ليس المعنى أنه لا يفهم معنى بل يقصد عدم تفسيرها بخلاف ظاهرة التي تدل عليه. وفق الله جل وعلا. السلام عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نحاول أن نعرض الأهم فالأهم حسب الترتيب المقروء في الكتاب. يقول: نرجو التكرم لترتيب الأمور التي تمر بالإنسان يوم القيامة، فهل ورود الحوض قبل الشفاعة؟ وهل الميزان قبل الصحب؟ ومتى يكلم الله عز وجل عباده بلا ترجمان؟ نرجو ترتيب هذه الأمور التي تحصل. أولا البعث، القيامة البعث، يبعث الله الأجساد، ينزل الله أول مطرا تنبت من عشاب الله، وينشأون تنشئة غير تنشئة الدواجية، لكن تنشئ صفات. فإذا كمل نباتهم أمر الله الرجل أن يدخل الصور النفاة الثانية. الأول إذا دخل الصور نفاة الأولى التي يموت بها الناس، ثم يبث الناس أربع، يبث الناس أربعين، ثم يزل الله مضرا تنبت فيها أجساد الناس، ثم يقول الله الصور فيه فيخرج الصور نفاة البعض، فتأتي الأرواح إلى أجسادها. الأرواح لا ما تموت، هي نعيمة في عدم، فتدخل كل روح في جسدها، فيقوم كل واحد ينقص ترابعا ويقومون يقفون بين يدي الله حساب شراعا، حفاة لا فعال عليهم، غراة لا فيها بعدهم، غرلا يبقى الغر غير محدود، وتدعو الشرطة بالرؤوس ويزاد في حرارتها. ثم بعد ذلك اشتد الكرب في الناس، يسألون الأنبياء الشفاعة، يذهبوا إلى آدم ثم كما سبق ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ربيع، ثم يشفع ربيع الصدر يشفعه الله، فيقول له بين الحق تحاسبهم في وقت واحد، لا ينهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، في خاصة جميع الخلائق لا ينهي شأن عن شأن. ابن آدم الضعيف ما يستطيع يتكلم عافيه في وقت واحد، لكن الرب سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد، ويفرض سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار، وفي وقت القيلولة يدخل أهل الجنة في الجنة. قال: فمن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد الكتاب فوق الصحف، فتطير الصحف بالأيمان وبالشمائل، وتزر البوادي، ويرد الناس على الحوض. اختلف العلماء في الترتيب، ومن العلماء قال ان الميزان قبل الحوض، ومن قال الحوض قبل الميزان، والاقرب انه اول الحساب وثم الورود على الحوض، لأنه ثم الميزان بعد ذلك، لأنه لو كان الميزان قبل ذلك لكان من حط الميزان ما يرجع على الحوض، وقد ثبت أنه يرجع على الحوض الناس يطردون ما يعلمون. الحساب ثم الحوض ثم الميزان وتطاير الصحف، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، فمن تجاوز الصراط صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار معه، ثم بعد ذلك دخول الجنة، ثم بعد تكون العقاة من دخل العقاة النار تكون الشفاعة بعد ذلك فيه. نعم. ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنة أو في النار. الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول فناء الجنة والنار وما ينسب إلى شيخ الإسلام حيال هذا الأمر، فبعض أهل البدع يذكر أن ابن تيمية قال إن الجنة والنار تثنيان بعد مدة معينة، أرجو توضيح هذا. لا، هذا طيب رحمه الله وجد له في كتاب الروح وفي غيره ما يدل على هذا، والظاهر أن له قولين، قول بفنائها وقول بفنائها وقول بفنائها وقول بفنائها. وأما الشيخ رحمه الله فنصوص كثيرة كثيرة تدل، نصوص عن شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة تدل على أنه يرى أن النار تبقى لا تثنى. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأنه شرط كمال بأنه مرجئة من المرجئة، ومن يقول إنه شرط كمال يصف هؤلاء بأنهم خوارج. نرجو توضيح هذا. يقول: هناك من يقول إن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأن العمل شرط الكمال الإيمان بأنه مرجئة،

المؤمنون. ينصح النصوص تبقي كلمات ويبني النصوص الذي لم يثبت منها تذكر التي معها اثبات النزال ما يحتاج اثبات النزال لا اثبات النزال ولا اثبات الجنه ولا اثبات النزال. نعم. في حديث الجارية عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا فقالت رسول الله قال عائشة فإنها مؤمنة ولم يكن مسلمة. كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ يعني على عند الإطلاق يقول عند الإسلام الإيمان يدخل ثم ارتضى إنه إذا أطلق أحد ما دخل في أحد. نعم. قال الشيخ الإسلام التساوى إن جماهير تنشئ به على أن عمل الخلق من الإيمان وفضيلتكم لقيتم أن يكون المرجئة يرون أن عمل القلب من الإيمان. نعم نعم صح. المرجئة مختلفة في هذا بعض قدس الأعمال الضرور وبعض من الدخلة أما أعمال الجوارح فهم لك. يقول أشعر في قلبي ببعض بغض لمن حولي ممن لديهم معاصي ولا أتفاعل معهم سواء كانوا من زملائي العمل أو من الأقارب أو من إخواني في الله وأجاهد قلبي على أن يكون البغض للفعل وليس لذات الشخص ويعلم الله أني أكره هذا أي بغض ذات الشخص فماذا أفعل للتخلص من هذا الشخص؟ عليك أن توالي وتعادي بقدر المؤمن بقدر ما من المعاصي المؤمن العاصي يوالى بقدر ما من الطاعات ويعادى بقدر ما من المعاصي وأما المؤمن المطيع فإن الوالى ولا الكافر والكافر يعادى بعادة الكافر هذا هو الذي عليه السنة هذا السنة أن الناس قسم ولا ولا كامل وهم المؤمنون جميع المؤمنين وقسم عادة وعادة كامل وهم الكفار وقسم ولا وعادة وهم المؤمنون الكفار أن توالي تقدم فينا تحبوا تقدم فينا الله وتبغضوا تقدم فينا الله تتسع قلبك لهذا لأن الله تعالى يوالي حاجة لأن ينبغي الإنسان أن يوافق ربه في الموالاة والمعادة فإذا رأينا مثلا تحافظ على الصلاة وتجده مثلا يحافظ على صلاة الحق تجده عنده غيره على بحاله تجده مثلا يصل رحمه ويضر والديه لكن في هذا المكان تجده مثلا يشرب الخمر او يشرب الدخان او يحلق لحيته ويتعامل بالربا مثلا او يغش تبغض اذا نظرت الى المعاصي تبغضه بقدر نفسه واذا نظرت الى الطاعات تحبه لا تبغض امورا كامل ولا تبغى تحبه محمد الله بل توالي وتعالي يكون عندك يعني يكون قلبك يثبت عليه هذا ولحال لا تبغى هو كاملا كافر ولا تحبه محبه كامله بل توالي وتعالي توالي بقدر ما فيه من الايمان والطاعات وتعاديه بقدر ما فيه من المعاصي. نعم. يقول يعتقد بعض الناس ان الكفر انما هو تفريط فلا يكفر عندهم إلا من كذب وينكر أقسام الكفر الباقي ويقول إنه مسلم للتكفير فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ هذا اعتقاد المرجئة. المرجئة يقول قاتل الكفر الذي بالتكفير الإمام هو التصديق والكفر والتكفير وهذا باطل الكفر يكون بالتكفير ويكون باعتقاد القلب أيضا يعتقد أن الله صاحبة أو ولدة أو يعتقد أن الله شريك بالملك أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال يكفر بهذا العقل ويكون أيضا منهم بالقول إذا سب الله وسب الرسول أو استهزع بالله أو بكتابه أو برسوله كفر بالقول ويكون باللعب كسجد للصنم كنفسه بالصنم أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير مكان فقرب من الشرك يكفر ويعتق ويرفع عرسه بغير الله يكفر ويكون بالرفض والترك كترك دين الله لا يتعلم ولا يعلم به كفر فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول اللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفض والترك الذي يرفض دين الله لا يعبد لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كفر الله تعالى والذين كفروا عما أرسلهم معرضون اما القول بان الكفر لا كل بالتكفير هذا قول مرجع نعم وقول باطل وفق الله جل وعلا سبحانه الله ونعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله فصل ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله بيان فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي اختص الله بها وفضله ورفعه على العالم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ونعتقد ان محمد المصطفى خير الخلائق وافضلهم واكرمهم على الله عز وجل واعلاهم درجه واقربهم الى الله وسيله، بعثه الله رحمه للعالمين وخصه بالشفاعه في الخلق اجمعين. ونعتقد يعني ونعتقد معشر المؤمنين ومعشر المسلمين، نعتقد ان محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني رسول الله وخاتم النبيين خير الحق. اعتقد انه عليه الصلاه والسلام، نعتقد انه خير الخلق، فهو خير الخلق عليه الصلاه والسلام، كما قال عليه الصلاه والسلام صحيح كما سئل انه قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر. فهو عليه الصلاه والسلام سيد الناس وخير الناس خير الخلائق اجمعين، يشمل هذا الملائكه والنبيين وغيرهم، وهو رب الخلق اجمعين عليه الصلاه والسلام، هو خير الخلق وافضلهم واكرمهم على الله عز وجل. ومن فهذه الخصائص الخيريه والافضليه والكرم والاكرام من الله عز وجل، فهو عليه الصلاه خير الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أفضل الناس وأفضل والمرسلون أفضلهم وهو العبد أفضلهم، ونبي العز أفضل والعز وأفضل الرسل وأفضل الخلق، فهو خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، لأن درجة الوسيلة والوسيلة درجة في الجنة لا تنظر أن تكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من سمع المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة رأى مقام محمودا الذي وعدنا إلا حدث الشفاعة. الوسيلة هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام، هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العامة يقول فيها آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، غلط هذا. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، يعني زيارة العوام، زيارة العوام آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض الناس بعض العوام يزيد في استفتاحه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. ولا إله لا معبود سواك بمعنى لا إله غيرك، لا إله غيرك إلا معبودا بحق سواء. العامة يزيدون أشهد من عندي أنفسهم. فنبي العز أعلى الناس درجة، منزلتهم ليسوا على الهوى وسيلة وسقطوا عن صبحنا، وأقربهم إلى الله وسيلة يعني وجاهة ومكانة عند الله عز وجل. أقرب الناس مكانة ووجاهة عند الله هو نبي العالم. وإذا كان موسى قال الله عنه وكان عند الله وجيها فهو محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه، بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. العالمين تشمل الهند والعرب والعرب والعجم، فهو عليه الصلاة والسلام عثر أن الكتاب فهو رحمة للعالمين. أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعثته وأنقذهم به من النار، وأما الكفار فإنه قامت عليهم الفتية ببعثة عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله الجهاد جهادهم، فإذا قتلوا كان هذا تخفيف العذاب لو استمروا في حياتهم على الشرك، فلم يكن هذا رحمة لهم، لأنهم لو استمروا على الكفر لزاد عذابهم. فإذا قتلوا في الجهاد في سبيل الله خف عذابه، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضائل الخلفاء الأرشدة وأقول فضائل الصحابة وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة. قال ونعتقد يعني معشر السنة والجماعة أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه هي عقيدة السنة والجماعة. يعتقدون أن خير الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم يليه الفضيلة عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي. وترتيبهم في الفضيلة كترتيب الخلافة. و ومن أنكر فضلهم فهم من أهل البيت أو الضلال أو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهم من أهل البيت والإنحراف والضلال. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء الخليفتين أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر وعمر. وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل. أما الخلافة فقد اتفق العلماء اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة. ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وهو من أهل الزيد. أما من قدم علي على عثمان في الفضل في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة. والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور. فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي. تقديم عثمان على علي في الفضيلة هذا هو قول الجماهير. وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون خلاف. وروي عنه أنه رجع. أما الخلافة فهو إجماع. من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حبل أهله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نعتقد ان خير الامه وافضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الاخر لان له صحبه خاصه واخوه في الاسلام ورفيقه في الهجره والغار له خصوصيه وله صحبه خاصه. اذا حيث انه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اول من امن به وحيث انه اول من صدقه. وكل احد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام يكون عنده توقف الا ابا بكر فإنه لم يتوقف آمن في الحال. فهذه فقد الخاص هو اللقاء صاحبه الأخر وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة هو الذي غار أطلق في الهجرة من بكر المدينة والغار. قال عز الله تعالى فيهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه أبو بكر. ولما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كان المشركون يبحثون عنهم قال لو ان لو ان احدهم نظر الى موضع احدهم الى ان ابصرنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا قال المؤلف ورفيقه في رده وراء ابو بكر الصديق انا ابو بكر هذه الكليه والصديق لقب والصديق تعيب صيغه مبالغه من قوه تصديقه وهو الصديق الاكبر ووزيره في حياته لملازمة في بلاده ومشاورة في بلاده وخليفته بعد وفاته وهو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي صحافة. ثم بعده في الفضيلة والخلافة الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب. الفاروق لقب له وأبو حفص كليا واسمه عمر عمر بن الخطاب اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنته أبو حفص الذي عز الله به الإسلام وأظهر الدين. عز الله به الإسلام لما أسلم قوي المسلمون تقوى صار لهم قوة للإسلام. عز الله به الإسلام وأظهر به الدين وفتحت أيام الفتوح ومصر في الأبصار. ثم بعده ثالث بن نورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن ابن نريع عثمان لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحدة ثم توفيت ثم تزوج الأخرى يقال له ابن نريع رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما.